فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأن فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله.